شيخ أنا أحسن الله إليك، تذكرت الآن من خلال البيت الذي ذكرتموه قبل قليل، هذا الذي بنى بامرأة لم يرها. ذكرتم قديما بيتا، بداية البيت أو معنى البيت شيخنا لعل إذا قلت تذكرونه، يصف امرأته أن إذا فتحت فاها كأنه نار، فما هو البيت شيخنا؟ تفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته نارا، أنه توهمته بابا من النار مفتح. وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. مثال سبحان الله. الله شيخنا هذا قصف شديد. يعني كلامه شيخ الله يخبها. المحاق. والله. دخول القمر في الظلام بعد العشرين. حيث كذا ما يظهر أيضا. من الخامس عشر أو الرابع عشر يكون كامل بدر. هكذا يختفي إلى ما بعد الإشتين فيكون في المحاق ثم يبدأ بالنزول. أيوه. السلام عليكم شيخنا.